هذا سائل عنده ثلاثة أسئلة. يقول: هل السؤال الأول: هل تغطية الآنية في الليل واجبة أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم: غطوا آنيتكم؟ أنت تشير إلى حديث حذيفة، والمتفق عليه منه أوكئ السقاء، واذكر اسم الله عليه، وخمر الإناء، واذكر اسم الله عليه، ولو أن تضع عليه عودا. زاد مسلم كما في المحرر: فإنه في السنة ليلة ينزل فيها بلاء، فلا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس له وكاء إلا أصابه من ذاك البلاء. فيتحصل عندي أولا أن هذا الأمر واجب، وهو من أسباب الوقاية، لأنه قال: ولو أن تضع عليه عودا، يعني كأن تضع ملعقة على الإبريق أو على قدح نعم فيه شراب أو طعام. وثانيا أن هذه التغطية، هذه التوكية، توكية الإناء وتغطية توكية السقاء وتغطية الإناء في الليل. نعم، والله أعلم.